بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا علما طيبا وعملا ننتفع به يا أرحم الراحمين. إحنا الآن إن شاء الله تعالى في مسيرتنا في حفظنا لبعض سور القرآن الكريم، نخلص النيات ونتعاهد ونعزم على المضي قدما، ولولا هذه النية لما كنا الآن في هذه المجموعات ونحفظ القرآن ونستمر فيها. ولكن قد يطرأ على الإنسان ظروف، وقد تطرأ عليه مشاغل، وقد تطرأ عليه ضغوطات، وقد تطرأ عليه حتى اختلاف في النفسية والمزاج، مما يجعل همته تفتر عن الحفظ، وهذا أمر طبيعي وأمر قد يحصل لكل أحد. ولكن السؤال، كيف نجعل هذه الأمور عوارض لا تقف أمامنا في طريق حفظنا للقرآن الكريم؟ بداية علينا أن نعلم أن الإنسان حينما يضع هدف له في حياته فهذا القرار يتخذ مرة واحدة. يعني أنا أخذت قرار أني أحفظ سورة البقرة، أخذت قرار الآن أني أحفظ سورة آل عمران، أنا لا أكرر هذا القرار كل يوم في حياتي. يعني بما أنك أنت أخذت هذا القرار وعزمت هذه النية وتوكلت على الله وسألتيه العون واستعنت به، لا داعي أنك كل يوم تسألي نفسك هذا السؤال، رح أحفظ ولا مش رح أحفظ اليوم. أنت أخذت القرار مرة واحدة، زي ما بيحكوا يعني دوسي البنزين، كيف السيارة ما بيكون فيها وقود، أنت أخذتي القرار بس أنت ما بتمشي إلا إذا دعستي بنزين. السيارة ما حتمشي حتى لو فيها وقود إلا إذا إحنا دعسنا البنزين. فإحنا بما إنه أخذنا هذا القرار فإحنا مش بحاجة إنه كل يوم نعيد النظر فيه، إنه اليوم مش جعبالي أحفظ، اليوم عندي ظرف، اليوم ابني منكد، اليوم عندي مشوار. أنت أخذتي القرار، حطيتي وقود في السيارة، استعنتي بالله، ادعسي بنزين فيه واستمري على هذا المنوال. ومن أهم الأشياء اللي بتساعدنا إنه فعلاً نستمر في المضي قدماً مهما حصلت معنا من ظروف، ومهما أتى أمامنا من مطبات ومن معيقات، وهو أمر لا يخفى على أمثالكم، لكن الإنسان يجدد ويذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، إنه دائماً أتعاهد النية، دائماً أجدد الإخلاص. طبعاً مشروعنا مع القرآن سواء حفظاً أو تدبراً أو فهماً أو تفسيراً مشروع لا يعرف الفشل، ولكن في بعض الأحيان قد يدخل على النفس بعض الأمور التي تفسد النية. يعني لو أنا عملت اختبار وجبت علامة مش العلامة اللي بديها أو مش العلامة الكاملة، ربما يعني أتضايق، والبعض ربما يعني يقطع الحفظ فترة وثم يعود مرة أخرى، أو يدخل في نفسه شيء من الهم، مع إنه العلامات أو الدرجات أو الامتحانات ليس مقصودة لذاتها البتة. فإذا أنا كنت أعرف أني أنا قد فعلت وسعي وحاولت واجتهدت في الحفظ، فهذه الدرجة ليس لها أي قيمة. فالإنسان يحرص دائما أشد الحرص أنه يتعاهد هذه النية، أنا لا أحفظ ليقال حافظ، ولا أحفظ حتى يعني أبدي الذكاء أو الفطنة أو الإعجاب بمديرة أو مشرفة مجموعتي، ولا أحفظ حتى يكون لي رفعة في مكان ما أو منصب في مكان ما أو حتى يقال أي شيء، وإنما أحفظ نية خالصة لله عز وجل. وهذا الإخلاص يعني ضعيها شعار في هذه الفترة وفي كل فترات حياتك، أدنى الإخلاص سر الفتح. والله في أناس ربما كانوا أعاجم، وفي أناس كانوا يعني الحفظ شديد جدا عليهم، ناس تعرف بالفهم، تعرف في الرياضيات، شديد جدا عليهم وصعب الحفظ، لكن لما أخلصوا النية وعزموا واتخذوا هذه الخطوة كان إخلاصهم سر فتح الله عز وجل عليهم. وفي هذا الباب وفي هذا الإخلاص يعني قصص عجيبة جدا جدا جدا، يعني يستأنس الإنسان ببعض منها. يعني أذكر لما كنا في دور القرآن الكريم والحفظ والإجازات كانت دائما تطرح علينا قصة الشاطبي، لأنها من أعجب القصص اللي ممكن الإنسان يسمعها في حياته، وربما يعني كثير منكم يعرفها. والعجب في هذه القصة هي إخلاص الشاطبي، اللي هو كان لما كتب منظومته الشهيرة اللي هي منظومة الشاطبية في الروايات أو في القراءات السبع، وهي يعني أشهر منظومة في القراءات في عصرنا الحالي منذ أن كتبها الشاطبي، وكل المعاهد التي تدرس الروايات والقراءات تحفظ متن هذه القصيدة وتدرسها وتعلمها وتشرحها لكل من يريد أن يتعلم التجويد ويتعلم من بعدها القراءات بمختلف طرقها. فكان الشاطبي يطوف بهذه القصيدة حول الكعبة مئات بل آلاف المرات ويقول، انظري إلى الإخلاص، يا رب إن كنت قد قصدت بها وجهك فاكتب لها البقاء، يا رب إن كنت قد قصدت بها وجهك فاكتب لها البقاء. ولم يكتفي بهذا، بل كتبها في قرطاس ووضعها في قارورة وختم عليها وألقاها في البحر، ثم دعا الله تعالى أن يبقيها إن كان يريد بها وجهه تعالى. يعني تخيلي إلى أي حد إنه يضعها في قارورة ويلقيها في البحر، ويا رب إن كنت قد كتبت لها البقاء أن تبقي عليها حتى وهي في خضم البحر وفي عذاب البحر. ودارت الأيام وإذا بصياد يصيد السمك ويرى القارورة بين السمك فيفتحها فيجد بها ورقة بها قصائد في القراءات، فيقول في نفسه، والله لا يعلم بها إلا الإمام الشاطبي، سأذهب إليه وأسأله عنها. وحينما دخل على الإمام وذكر له ما وجد في البحر قال له الإمام، افتحها واقرأ ما فيها. فبدأ الصياد يقرأ، بدأت بسم الله في النظم أولا، تبارك رحمن الرحيم مؤلا، وثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدي إلى الناس مرسلا. وإذا بالصياد يقرأ والإمام الشاطبي يبكي، وحكى له قصة القصيدة. ولذلك الإنسان يعني مهما ذهب في كل مكان من طلاب العلم، طلاب قراءات القرآن يحفظونها وهي مشهورة، سواء ذهبنا إلى أندونيسيا أو الهند أو مصر أو الشام أو تركيا، هي في كل مكان. ولا نحسب أن وضع لها هذا القبول إلا لأن صاحبها نحسبه والله حسيبه قد أخلص في عمله حتى كتب له البقاء، فما قصد به وجه الله تعالى لابد أن يبقى. فإذا دائما تعاهدنا هذه النية في حفظنا لكتاب الله وحرصنا على دروس التدبر لابد أن تلقي الأثر، الأثر على ذلك، والإخلاص هو سر الفتح عليك بإذن الله تعالى. كنا في اللقاءين الماضيين قد بدأنا بسورة آل عمران تدبرا، وتحدثنا عن مقصد سورة آل عمران وقسمنا مواضيعها وتحدثنا عن أهم الكلمات الموجودة فيها والبارزة وأهم ما يميزها ويفردها عن بقية السور. مقصد سورة آل عمران كلمة واحدة، الثبات على الإسلام بعد بيانه وكماله. قلنا إنه هذا اصطفاء، وهو يأتي عن طريق إثبات الأدلة العقلية والنقلية على توحيد الله عز وجل، يعني هو باختصار الثبات على الإسلام. طيب، إحنا قسمنا السورة إلى ثلاث أقسام، مقدمة ومحور أول ومحور ثاني وخاتمة. وفي المرة الماضية تحدثنا عن المقدمة، وتقريبا يعني أشرفنا أنه ننهي المحور الأول. المقدمة اللي هي تتحدث عن أسس الثبات، وهي يعني أخذت شوط لا بأس به من السورة فوق 32 آية، وهي تتحدث عن وسائل الثبات، وبدأنا بالحديث عنها والتفصيل في بعض النقاط التي هي تعتبر أسس للثبات. وبدأنا بالمحور الأول من السورة والذي كان يتحدث عن الثبات في مواجهة الفتن الخارجية، وكان مثال على هذه الشبه والفتن الخارجية ما ألقته النصارى التي كان سبب في نزول السورة، اللي هم وفد نجران، من شبه على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان القرآن يرد على هذه الشبهات الخارجية ويحاجج النصارى وأهل الكتاب. إذا تذكروا في المرة الماضية حكينا إن هالآيات اللي بعد المقدمة تماما من الآية 33 لحد آية المباهلة كلها تقيم الحجة على النصارى في قولهم في عيسى بن مريم عليه السلام، وكان ذلك عن طريق منهج الاستدلال النقلي والعقلي. فاستدل على عبودية عيسى عليه السلام عن طريق القصة، فأتانا بقصة أم مريم حين ولادتها، وقصة مريم وتكفيلها لزكريا عليه السلام وإنباتها نباتا حسنا وكرامتها ورزق الله لها، ثم بعد ذلك عطاء الله عز وجل لزكريا عليه السلام والإعجاز بولادة يحيى من شيخ وعاقر، وكلها كانت تهيئة ومقدمات وإرهاصات لولادة عيسى عليه السلام وبيان قدرة الله عز وجل. فبدأ بالقصة بهذه الأمور العقلية التي حتى النصارى يعرفونها ويتفقون معها، ثم تحدث عن عيسى عليه السلام وكيف أنه كان بكلمة من الله، وأنه قال له كن فيكون، ومجيئه بالكتاب، ومعجزات عيسى عليه السلام، واعتراف عيسى عليه السلام أنه رسول من الله، وقوله صراحة إن الله ربي وربكم فاعبدوه. أيضا تحدثت الآية بالدليل العقلي على بشرية عيسى عليه السلام، وأنه مجرد رسول من الله سبحانه وتعالى، بأن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، فكان الدليل العقلي عن طريق المثل. إن كنتم تتعجبون من ولادة عيسى عليه السلام من أم بلا أب، فأمر آدم عليه السلام أعجب منه، إذ ولد أو جاء وخلق من غير أم ومن غير أب، وهم يعني يؤمنون بآدم عليه السلام وأنه ولد من غير أم ولا أب، أو خلق من غير أم ولا أب، فلما تتعجبون من قدرة الله سبحانه وتعالى على أن يأتي برسول من أم بلا أب؟ فكان هذا ضربا للمثل. فلما جادلهم بالأدلة العقلية والأدلة النقلية، ومع ذلك أصروا على جحودهم وعلى كفرهم، أتت آية المباهلة وآية التحدي، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هو التضرع إلى الله عز وجل بالدعاء أن تنزل اللعنة على الكاذبين منا ومنكم. وقلنا أن وفد نجران عندما وصل معهم النقاش إلى المباهلة تراجعوا عن كل قولهم ورضوا بأداء الجزية، لأنهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق وأنهم هم الكاذبون. يأتينا بعد ذلك التعقيب على كل هذه القصص وكل هذا التقرير بقول الله عز وجل إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. أميز ما يميز هذه الآية هي كثرة المؤكدات فيها، مش إحنا حكينا من مفاتيح التدبر اللي بتساعدنا على التدبر، معرفة اللغة العربية وبلاغة اللغة العربية. لو جينا فقط على هذه الآية إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم، يعني لو قلنا إن هذا القصص الحق لكان المعنى كافي، لكن مزيد في التوكيد إن هذا لهو، اللي بنسميها في اللغة العربية ضمير الشأن، حتى يعظم من شأن هذه القضية وهذه القصص استخدم لها ضمير الشأن. فعندنا هون إن الأولى ثم اللام ثم هو بالإضافة، هي ثلاثة بالإضافة إلى اسمية الجملة، إنها أصلاً الجملة كلها جملة اسمية، والجملة الاسمية مؤكدة أكثر من الجملة الفعلية، إنها تأتي بجملة فعلية. فعندنا أربع مؤكدات في أول أربع خمس كلمات، وبعد ذلك وإن الله لهو العزيز الحكيم نفس الشيء إن، ثم يأتي اللام وضمير الشأن هو واسمية الجملة، ثمان مؤكدات تقريباً وإن لم يكن أكثر في آية واحدة، حتى يؤكد على أن كل ما سبق قوله وتفصيله في الآيات والحديث عن هذه القصص هي الحق، وكل ما ادعاه النصارى في عيسى بن مريم باطل، لأنه ما من إله إلا الله. طيب نستخدم مفتاح ثاني، لماذا تختم الآية باسمي الله عز وجل العزيز الحكيم؟ إيش مناسبة إنها تختم الآية باسمي الله عز وجل العزيز الحكيم؟ لما بنحكي عن التوحيد وحدانية الله عز وجل وألوهية الله عز وجل تتناسب تناسب تام مع اسم الله العزيز، لأنه أي إنسان يعبد أي معبود يبتغي منه العزة، فهنا العزة المطلقة لله سبحانه وتعالى، فلا يستحق العبادة والتوحيد إلا الله عز وجل، وما من إله إلا الله متناسب تماما مع اسم الله العزيز. فرعون لما جاء السحرة وكانوا يعتقدوا في فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، إيش قالوا؟ قالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، يعني لأنه يعتقدوا في هاي الألوهية وأنه هو سيدهم، حلفوا بعزة فرعون. فعشان هيك بتلاقي كل الآيات اللي بتأتي في قصة موسى عليه السلام إنه الله عز وجل لما يعرف بنفسه يا موسى إنه أنا الله العزيز والحكيم، لأنهم هم ادعوا العزة لفرعون أو حتى كل ما يعبد من دون الله عز وجل، فهاي العزيز. طب الحكيم حكيم لأنه كل ما ورد في القصص السابقة فيها حكمة لله عز وجل، يعني سواء كانت في إنها الطريقة إنه أم مريم أتت بأنثى وكانت تظن ذكر وستنذر لبيت المقدس فشاءت حكمة الله عز وجل إنها تكون أنثى، إنها مريم تكفل وإنه تقع القرعة على زكريا عليه السلام، إنه زكريا يكون شيخ عاقر شيخ عجوز وامرأة عاقر، وتقتضي حكمة الله عز وجل وتدبيره إنه يأتيه الولد. وأيضا كل ما ورد في قصة مريم عليه السلام وقنوتها واصطفائها من الله سبحانه وتعالى وكيفية حملها بعيسى عليه السلام وحكمة الله عز وجل إنه يأتي هذا النبي بالذات من أم بلا أب، كلها أمور وكلها قصص تتجلى فيها حكمة الله عز وجل. فكأنه تعقيب على كل ما سبق من الآيات وإقامة الحجج، إن هذا لهو القصص الحق، اختزال إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، مهما جادلنا ومهما تحاورنا ومهما قلنا ومهما أقمنا، ما من إله إلا الله، هاي الحقيقة المطلقة اللي لا جدال فيها ولا مراء ولا نقاش، وإن الله لهو العزيز الحكيم. وهون يعني في خلينا نحكي لفتة برضو لغوية، بما أنه بنحكي عن اللغة، الفرق بين القصص والقصص، يعني إحنا دائما نستخدم كلمة قصة أو القصص، لكن القرآن بيستخدم القصص. الفرق بين القصص والقصص إنه القصص دائما صادق، يعني أنت ممكن تحكي قصة لابنك أو تحكي قصة لصاحبتك فيها أحداث خيالية وفيها أحداث زائدة وفيها إخراج، لكن قصص القرآن كله صدق وكله حق. وأيضا الفرق بين القصص والقصص إنها القصص فيها حشو، يعني ممكن إنك تحكي عن حدث في القصة وتستطردي وتطيلي في هذا الحدث، لكن القرآن كل قصص القرآن ما فيها حشو ولا فيها إطالة، وإنما كل كلمة في مكانها المناسب وكل حدث في عبرته المناسبة، وكل القصص اللي جاءت بالقرآن لها الفائدة والتذكرة والنفع. لذلك وين ما رحنا بالقرآن راح نلاقي كلمة القصص، لأنها كلها حق وليس فيها استطراد ولا حشو، وإنما هو القصص الذي فيه العبرة والعظة فقط. فهاي يعني هيك لفتة بسيطة عن الفرق بين القصص والقصص. حتى سورة القصص اللي في القرآن بفتح القاف. طيب الآن تنتقل الآيات لمقطع آخر اللي هي طبعا التكملة، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين، إن تولوا عن كلمة التوحيد. طيب بعدها مباشرة يأتينا إبطال حجتهم في ولايتهم لإبراهيم عليه السلام، إبطال حجتهم في ولايتهم لإبراهيم عليه السلام. الآن وفد نجران، القصة اللي حكيناها كان من ضمن حججهم ونقاشهم وجدالهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إنهم هم على ملة إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام وهم يدعون أنهم هم على ملة إبراهيم. فجاءت هذه الآيات انتقلت لإبطال حجتهم في ولايتهم لإبراهيم. طبعا المناسبة واضحة، بالأول أبطل كلامهم وادعائهم ومعتقدهم في عيسى عليه السلام، الآن يبطل حجتهم واعتقادهم في ولايتهم لإبراهيم عليه السلام. الآيات من 64 ل 68 تقريبا، يعني إلى نهاية الصفحة قبلها بشوي، منلاحظ أنه أول ما بدأ بهذا المقطع، أول ما بدأ به دعوة بلطف. كان أول نداء لأهل الكتاب في السورة، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. مجرد هذا النداء لهم بأهل الكتاب فيه دعوة وتلطف وعودة إلى الحوار. يعني هاي فيها درس على فكرة تربوي وحواري كبير جدا، إنه ممكن لو أنا عم بتناقش مع ربا في موضوع معين، أنهينا النقاش في هذا الموضوع وأنا أقمت عليها الحجة وطلعت أنا الصح، لما أجي على الموضوع اللي بعده برجع من الأول، برجع من الأول للتلطف، وبرجع من الأول للرفق واللين، لأني انتقلت لموضوع آخر. يعني صحيح أجت عندنا بالصفحة اللي قبلها مباشرة آية المباهلة والتحدي، وقطع عليهم كل حججهم وأقام عليهم الحجة، وقامت الحجة فيهم على أنفسهم لأنهم رفضوا هاي المباهلة، لكن لما انتقل على موضوع آخر رجع مرة تانية للحوار، ورجع مرة تانية للتلطف، لأنه الآن ملف جديد اللي هو ادعائهم وقولهم في إبراهيم عليه السلام. هاي واحدة، هاي نقطة في الدعوة، تلطف لما أنتقل لموضوع جديد ولحوار جديد أبدأ من أول وجديد بالحوار بلطف وبلين وبهذا النداء. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. إيش معنى كلمة سواء؟ منهم من قال إنه كلمة سواء يعني معتدل، والسواء هو العدل وهو الوسط، لكن الراجح أو الأرجح في معنى كلمة سواء الكلمة السواء التي يستوي فيها الناس جميعا. وإيش هي كلمة السواء؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. وكأنه بالرغم من وجود بعض الخلافات إلا أنه الدرس أنه يبحث الداعية بالبداية عن نقطة الالتقاء، وتكون هذه نقطة الالتقاء هي أساس الحوار. يعني إذا أنا بدي أحاور أي إنسان في أي قضية لابد أنه يكون عندنا شيء إحنا متفقين عليه، كلمة سواء بيني وبينه، وبعد هذا الاتفاق أنطلق إلى القضايا الأخرى. فهون دعا أهل الكتاب إلى كلمة السواء، يعني أقل شيء، أقل قاعدة نتفق عليها بغض النظر عن الفروع، نقطة الالتقاء لا نعبد إلا الله، توحيد، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. لأنه برضو بعض فرق النصارى وإن كانت موحدة لأنها تشرك باعتقاداتهم بعيسى عليه السلام أو تتخذ أربابا من دون الله. فالآن نريد أن نضع القاعدة والأساس، التوحيد الخالي من الشرك، لا يوجد أرباب من دون الله حتى لو كانوا أنبياء ومرسلين، وسيأتينا الآن في الوجه الذي بعده. هاي الكلمة السواء، بعد ما نتفق على هذه الكلمة، نستوي في هذه الكلمة ونتفق عليها، ننطلق في الحوار في الأمور الأخرى والأمور الفرعية. وهذا نقطة ثالثة ومهمة جدا لكل داعية وكل مجادل وكل محاور، إني أنا أبحث عن شيء متفق فيه بيني وبين هذا الإنسان، مهما كنا بعاد في الفكر ومهما كنا بعاد في التوجهات، أدور على إشي واحد أنا أتفق معاه فيه ويكون أصل وإشي مهم ثم أنطلق. يعني مثال، لو في بنت عم بتجادلني بالحجاب وبالتبرج، قبل يعني الصواب والمنهج القرآني إنه أنا قبل ما أحكي لها عن الأدلة وعن القرآن والحال الصحابيات وأسرد، أبدأ بالسرد. القرآن بحكي لي إني أقف أنا وياها أول إشي على قاعدة ثابتة، إشي أتفق عليها أنا وياها. فممكن الأول أحكي لها أنت مؤمنة إنه في يوم آخر؟ هتحكي لي آه طبعا. طيب سؤال ثاني، أنت مؤمنة إنه القرآن كلام الله وإنه هذا الحق عن جد، إن ربنا اللي يتكلم فيه؟ هتقولي طبعا، مستحيل يعني بتسأليني هيك سؤال. طيب اسمعي القرآن شو بحكي. فأنا لو وضعت لها هاي القاعدة وبدأت لها هاي البداية وبعدين جبت لها الآيات، جبت لها الأحاديث، طريقة تقبلها للموضوع واقتناعها بهذا الموضوع سيختلف. عشان هيك لازم ندور على نقطة اتفاق وتلاقي، ومن هاي النقطة أنا أنطلق. وفعلا يعني الداعية اللي بيعمل بهذا المنهج القرآني، الثمرات اللي بيجنيها أكبر بكثير من يتغافل عن هذه المناهج. وفعلا الإنسان لما بتدبر كلام الله سبحانه وتعالى، طريقة جداله مع أهل الكتاب، لسه يعني القرآن بيجادل ناس من دين آخر من أهل الكتاب، إحنا بنجادل المسلمين، فإحنا نقطة الالتقاء معاهم كثير أكثر. فأنا بس قبل ما أبدأ وقبل ما أوعظ وقبل ما أجادل وأناظر وتأخذني الحمية، أرجع لللطف وللين وأدور على نقاط الالتقاء ومنها أنطلق. فهذا درس مهم جدا جدا جدا. طيب نرجع لموضوعنا، إنه أصلا كان الحديث عن إقامة الحجة عليهم في ولايتهم لإبراهيم عليه السلام، لأنهم هم ادعوا إنهم هم على دين إبراهيم. تأتي الآيات أيضا تدعوهم إلى التفكر. إيش حكت الآية؟ يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا إيش؟ أفلا إيش؟ تعقلون. إذن هون أعطاهم دليل عقلي على بطلان حجتهم بانتمائهم وولايتهم لإبراهيم عليه السلام. إيش كان الدليل العقلي هذا؟ إنه أنتوا تدعوا، النصارى كانوا يدعوا إنه إبراهيم كان على النصرانية، واليهود كانوا يدعوا إنه إبراهيم عليه السلام على اليهودية. فتأتيهم الآية بدليل عقلي إنه أصلاً إبراهيم عليه السلام كان قبل اليهودية وقبل النصرانية، من ناحية تاريخية ومن ناحية زمنية. إبراهيم عليه السلام كان قبل النصرانية وقبل اليهودية. ما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. التوراة والإنجيل وموسى وعيسى عليه السلام كلهم بعد إبراهيم زمنياً، فكيف إبراهيم يكون على النصرانية أو على اليهودية؟ هو أصلاً كان قبل اليهودية وقبل النصرانية، بالعقل بالمنطق. هذا أيضاً درس مهم للمحاور للداعية، إنه يكون عنده الأدلة العقلية والأدلة النقلية، يكون عنده هذه الفطنة وهذه الذكاء في المحاورة. طيب الآية اللي بعديها مهمة جداً أيضاً لكل داعية وحتى غير داعية. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم. الأمور اللي من أمور دينكم عندكم فيها علم حاججتوا فيها، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هون فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم استفهام استنكاري، يعني فينا نحكي إنه فيها توبيخ. لما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ تخيلي لما يكون التوبيخ من الله عز وجل، إنه أنتوا ليش بتناقشوا وبتحاججوا في أمور ما إلكم فيها علم؟ هاي بتعطينا درس مهم جدا جدا جدا جدا، إنه إذا لم تمتلك العلم فلا تحاججي. إذا ما عندك علم يقيني وعلم راسخ وعلم قوي لا تحاججي ولا تتصدي. ليش يا حلوين؟ لأنه لما يكون الإنسان فقط معتمد على العاطفة، إنه أنا العاطفة ما خدتني إنه هذا الإشي حلال أو هذا الإشي حرام، وبدي أدافع من باب العاطفة اللي عم بتحركني، بس أنا ما عندي علم، أنا بهاي الطريقة لما بيسألني أي سؤال أو بطلب مني أي دليل وأنا ما بعرف أجاوب وما عندي علم بالمسألة، بدل ما أتحول من إنسان بده يدافع عن الدين وبده يبين الحق والصواب لنقطة ضعف في الدين ولثغرة في الدين، بحكيك هاي وما عارف إيش يجاوب، معناته هذاك الصح. ويا ما شفناها. فلا تأخذك الحمية ولا تأخذك العاطفة فقط، العاطفة مهمة لأنها هي اللي بتحرك الإنسان للعمل، لكن دائما تكون مقترنة مع العقل ومع العلم. إذا ما عندك علم ما تحاججي، وإذا أنت كنت في موقع أنك بدك تحاججي عن أمر معين أطلب العلم. يعني مش الفكرة أنه خلص نبطل نناقش ونبطل نحاور ونبطل ندعو، لا، بدنا ندعو لكن عن علم، على بصيرة أنا ومن اتبعني. لذلك العلم مهم جدا جدا جدا لكل داعية ولكل من أراد أنه يتصدى وأنه يحاور وأنه يناقش. ومرة تانية للأسف إحنا كتير كتير كتير كتير في مجتمعاتنا المسلم نقع في هذا الخطأ، يعني على أبسط مثال، تيجي نص الشعب بحكي هو في كورونا وفي إشي يا زلمة وبضحكوا عليكم، لما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ يمكن هاي الكلمة أنت حكيتها كانت سبب في وفاة بني آدم، صدق إنه ما فيش منه هذا الحكي، واعتمد على كلامك وطلع وراح وأجا واستقبلوا وانصاب وتوفى. لما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ أنت درست الموضوع من الألف للياء، أخذت تاريخ الكورونا من سنة 2020 من شهر 1 لشهر 11، شفت تتبع الأحداث هل هي فعلا حقيقة ولا مش حقيقة، رحت على المستشفيات شفت الناس اللي انصابت شو وضعها. لما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ بلاش بيجي حدا بحكي بده يدافع عن دين، تحكي لك الأغاني حرام ولا يجوز و و و، تحكي لك أعطيني دليل، طيب تسكتي ما بتعرفي، فهي كيف بدها تاخذ بكلامك؟ ليش بتحاجي فيما ليس لك به علم؟ خذي الموضوع عن علم، عن بصيره، واطلب العلم. والان من رحمه الله عز وجل انه كل الوسائل اللي حولنا متوفره، بكبسه زر بس يعني نص ساعه تعملي بحث بتجيبي افخم موضوع كامل مكمل. لكن وين الهمه في طلب العلم؟ لذلك الدعوه الى الله عز وجل والعاطفه للدين والدفاع عن الدين بحاجه ماسة إنه يكون صاحبها صاحب علم. طيب بعد هيك تأتينا أيضا آية تبين حقيقة إبراهيم عليه السلام، إحنا لازلنا في الحديث عن ولاية إبراهيم وادعائهم أن إبراهيم يعني هم أتباعه، فتأتي الآية التي تقطع كل شك وتقطع كل ادعاء. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه هي حقيقة إبراهيم وحقيقة دعوة إبراهيم، توحيده واستسلامه لله عز وجل. شوف الآية اللي بعدها، هي برضو آية مهمة جدا جدا جدا جدا، كل إنسان إنه يتفكر في حاله منها. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. هم ادعوا إنه إبراهيم وليهم، إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه، رد القرآن، لأن ولاية الأنبياء ليست ولاية نسب وليست ولاية زمان إنك تعاصري وتزامني هذا النبي، وليست ولاية قرب مادي، وإنما ولاية الأنبياء هي ولاية اتباع. عشان هيك حكالك إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، أولى الناس فيه اللي هو ليهم، لهم الولاية لإبراهيم الذين اتبعوه، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا، لأنه كان بالرغم من بعد المسافة الزمنية والتاريخية بين إبراهيم عليه السلام ومحمد عليه السلام وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أنه حقق الولاية بالاتباع، فكان أولى الناس بإبراهيم عليه السلام. فهي دعوة لاتباع إبراهيم عليه السلام، ودعوة أن الانتساب للأنبياء والولاية للأنبياء تكون بالاتباع وليس بالزمان ولا بالمكان ولا بالصلة ولا بالقرابة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أو لما سأل عن صيام اليهود في يوم عاشوراء ماذا قال لما ردوا عليه أنه هذا اليوم الذي نجى فيه الله عز وجل موسى عليه السلام؟ قال نحن أحق بموسى منهم. يعني هم يدعوا أنه نبيهم لكن لم يكونوا على شيء مما أمرهم به نبيهم، بل حرفوا دينهم وبدلوه وغيروه. أما نحن نحب موسى عليه السلام ونعلم من أخباره ما أخبرنا به الله عز وجل في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نفرق بين أحد من رسله، ونقف من كل أنبياء الله عز وجل الموقف الذي أراده الله سبحانه وتعالى، الاعتراف ببشريتهم ورسالتهم أو نبوتهم. فعلى هذا حتى لو كانوا هم من قومه من بني إسرائيل إلا أننا نحن بحبنا واتباعنا لموسى أحق به منهم وكل أنبياء الله عز وجل، حتى عيسى عليه السلام اللي يدعوا النصارى إنه يعني هو الذي افتداهم وصلب من أجلهم ويحبونه ويقفوا بالدموع الباكية أمام قبره، نحن أحق بعيسى منهم ونزيد عليهم في حبنا لعيسى عليه السلام، ولكننا لا نطريه كما أطرته النصارى ولا نضعه في موقع لم يضعه الله عز وجل به، فنحن أحق بكل أنبياء الله عز وجل. إلى الآن ونحن نبعد عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 1400 سنة، إلا أننا نعتبر من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الانتساب يتطلب الاتباع. بما أنك أنت قرنتي اسمك باسم النبي صلى الله عليه وسلم، إنه إحنا أتباع محمد، محمد ماشي الشق الثاني من الكلمة، لكن أين اتباع الأتباع؟ فانظري إلى نفسك، أين أنت من هذا الاتباع، سواء لمحمد صلى الله عليه وسلم أو لكل أنبياء الله عز وجل، واللي هون في هاي الآيات اختصت منهم إبراهيم عليه السلام، إبراهيم الذي كان على الحنيفية على التوحيد الخالص، إبراهيم الذي وقف في وجه الباطل، أين اتباعك في هاي الخصلة في إبراهيم عليه السلام؟ فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. إبراهيم الذي وفى، إبراهيم الذي ضحى بذبح ولده لله طوعا واستسلاما وامتثالا، أين نحن من هذه التضحية لله عز وجل؟ إبراهيم الذي ناظر بالحق وحاور بالوحي وبالمنطق وبالعقل، إبراهيم صاحب الرسالة، إبراهيم الذي كمل يقينه وتوكله على الله عز وجل لما ألقي في النار، إبراهيم الذي بلغ من حبه لله عز وجل إنه نال رتبة الخلة فكان خليل الرحمن، أين نحن من هذا الاتباع؟ وأين نحن من اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لذلك الأمر ليس بالشعارات ولا بالكتابات ولا بالبوستات ولا بالتغريدات ولا بالستوريات. كثير منا يحسن الكلام ويحسن الكتابة، ولكن من حقا وصدقا يحسن الاتباع؟ هذا سؤال لو خرجنا منه في هذا الدرس يكفي إنه فعلا نغير من أحوالنا ونحاول إنه نقترب أكثر حتى تكون إلا الولاية الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم أو حتى إبراهيم عليه السلام. طيب الآيات اللي بعد، الآيات اللي بعديها بعد ما قامت عليهم الحجة سواء في عيسى عليه السلام أو في إبراهيم عليه السلام وسقطت كل شبههم التي ألقوها وقامت عليهم، ومع ذلك لم يؤمنوا ولم يرضخوا ولم يخضعوا لله عز وجل، جاءت الآيات تبين قبح أهل الكتاب، تبين لنا بعض خصائصهم وكيدهم بالمسلمين. وطبعا لما نحكي أهل الكتاب يشمل يهود ونصارى، مع أنه الآيات وسورة آل عمران يعني أخذت الشوط الأكبر في الحديث عن النصارى وإقامة الحجة على عقيدة النصارى، إلا أنه لم تخلو أيضا من الحديث عن اليهود، هم أهل الكتاب، وسيأتينا أيضا في نهايات السورة حديث عن اليهود، فشمل اليهود والنصارى بعض هذه الصفات. الصفة الأولى، أو خليني أحكي لكم، هم صفتين رئيسيتين بندرج تحتها الكثير من الصفات. الصفتين الرئيسيتين هم الخيانة في الدين والخيانة في المال، والنهاية اللي بتكتب الخيانة في الدين والخيانة في المال. والسؤال إنه ليش عقب الخيانة بالمال بعد أن تكلم عن الخيانة في الدين؟ شو دخل المال يجي يحكي عن الأمور المالية؟ طبعا هي اللي في الآيات اللي بعديها في الصفحة اللي بعديها، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويشترون بعهد الله ثمنا قليلا. إيش مناسبة الحديث عن الخيانة بالمال بعد الخيانة في الدين؟ التعقيب بالخيانة بالمال بعد الخيانة في الدين دليل على أنهم اتخذوا الدين مطية لتحقيق ربح مادي، وسوغوا بذلك خيانة المسلمين، سيأتينا ذلك في الآيات. طيب نأتي لخيانتهم في الدين. أول إشي من الآية الأولى: ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم ولا يشعرون. الصفة الأولى هي عمل قلبي، وضح لنا عمل قلبي وشعور قلبي عند هؤلاء، وهو الحقد على المسلمين والرغبة في إضلالهم. طبعا هذا إلى الآن يعني لا يخفى على أحد، الحقد على المسلمين والرغبة في إضلالهم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. طيب الصفة الثانية: تلبيس الحق بالباطل. الآية اللي هي: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. الصفة الثالثة: كتمان الحق، يعني تلبيس الحق بالباطل وكتمان الحق في نفس الآية. أيضا المكر، من صفاتهم المكر بالنفاق، اللي هي الآية: وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يعني لما يأتي أول النهار حاولوا أنكم تؤمنوا وتبينوا للناس أنكم أنتوا آمنتوا، وآخر النهار أكفروا باللي آمنتوا فيه، حتى الناظر يحكي يعني لو كان هذا حق كان ما تركوا، فتكون فتنة إنه يؤمن بالصباح ويكفر بالمساء، فتكون فتنة إنه لماذا رجع عن هذا الدين، إذن هذا الدين ليس حق وليس صواب. فهي مكر بالنفاق. أيضا تحريفهم للكتاب اللي هي في الصفحة اللي بعدها: وإن منهم لفريق يلون ألسنتهم بالكتاب وما هو من الكتاب، لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. إذن هم خانوا الدين في هاي النقاط الخمسة. نأتي الآن إلى خيانتهم في المال. أول شيء خيانتهم في المال جاءت عن طريق الكذب على الله لتسويغ خيانة المسلمين في المال، اللي هي الآية: ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. الآية 75 يعني هم كذبوا على الله وأوهموا الناس إنه لو إحنا خلنا في المال للعرب لهؤلاء الأميين ليس علينا إثم من الله، فكذبوا على الله في هذا الأمر إنه الخيانة والسرقة وأكل أموال المسلمين ما فيها إثم. تخيلوا هاي خيانة في المال، طبعا هي خيانة في الدين، ومن يعني الخيانة الكبرى في الدين وشكلها إنها خيانة في المال. الأمر الثاني إنهم كانوا يتخذوا الدين للربح المادي، كما قلنا إنه ليش أعقب خيانة الدين بخيانة المال، لأنهم كانوا يتخذوا الدين مطية لتحقيق أرباح مادية، اللي هي الآية: يشترون بعهد الله وأيمانهم، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. إنهم هم آثروا هذا الربح المادي والدنيوي على رضا الله عز وجل وعلى ما جاء في كتابهم. فكان خيانتهم في الدين خمس أمور: حقد على المسلمين رغبة في إضلالهم، تلبيس الحق بالباطل، كتمان الحق، مكر في النفاق، تحريف الكتاب. في الأمور المالية كذبوا على الله حتى يسوغوا خيانة المسلمين في الأمور المادية، أن من يخون المسلمين في المال فليس عليه إثم من الله، ادعوا ذلك، وأيضا أنهم كانوا يتخذوا الدين مطية لتحقيق أرباحهم المادية. خليني هون أقف كمان يعني وقفة بسيطة. هاي لما إحنا بنحكي في الصفات في الصفات السيئة في أهل الكتاب وبيان هاي الصفات، لكن لو نأتي إلى أول الآية عشان نشوف كم هذا الدين عدل وكم هذا الدين هو منصف. قال الله سبحانه وتعالى: ومن أهل الكتاب. هاي من للتبعيض، يعني مش الكل حتى نكون منصفين حتى بالحرف. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. يعني أنا لو استأمنت واحد من اليهود أو من النصارى على قنطار على مال عظيم بيؤدي. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. يعني في جماعة هم من أهل الكتاب لو استأمنتم على قنطار على مال عظيم بيأدوا، وفي من أهل الكتاب لو استأمنتوا على دينار واحد لا يؤدي إلا ما دمت عليه قائمة. طبعا هذا الصنف الثاني اللي أجا الصفة عنه ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، أخذوها مسوغ إنه يجوز إني أنا أنصب على المسلمين والعرب. هذا بعطيني درس كم القرآن وهذا الدين منصف وعدل حتى مع من يخالفنا في الدين. العدل عدل والحق حق. يعني ما عمم على أهل الكتاب إنهم كلهم يأكلوا أموال الناس أو كلهم لا يؤدوا الأمانات، لا بالعكس، هو بدأ وهذا من طرق الدعوة إلهم، بدأ بالجماعة اللي تؤدي الأمانة حتى لو كانت هاي الأمانة قنطار. والجميل في القرآن والجميل في ديننا إنه دائما يتحدث عن هذا الإنصاف ويتحدث عن هذا العدل مع أهل الكتاب، سواء في هاي الموضع أو في مواضع ثانية. وحتى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والأحداث اللي جاءت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما عقب عليها القرآن كلها بتدور حول هذا الفلك، الإنصاف والعدل، حتى لو كان مع أهل الكتاب، حتى لو كان ناس من غير ديننا، حتى لو كان مع المشركين. هذا قمة في رقي الإسلام وفي وفاء الإسلام وفي عدل الإسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف، وكلنا بنعرف القصة بما حصل له من أهل الطائف، لما رجع إلى مكة يريد الدخول إلى مكة، طبعا كانت قريش تريد أن تقضي على النبي صلى الله عليه وسلم، أدخله المطعم بن عدي في جواره. طبعا هذا كان معروف عند العرب إنه إذا أمنوا حدا لا يجوز لأي أحد من كائنا من كان من أهل مكة إنه يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، بما إنه هناك أحد من سادات القوم، من علية القوم، من كبراء القوم أجاره أعطاه الأمان. فمع كل حقدهم على النبي صلى الله عليه وسلم وانتظارهم فرصة ينتقموا من النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يخمدوا شأن هذا الدين وهاي الدعوة، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف أدخله المطعم بن عدي في جواره. فطبعا لما علمت قريش بذلك أمضت هذا الجوار وقالوا للمطعم: مثلك لا يخفر، يعني لا نستطيع إنه نخفر هذا الجوار وننقض هذا الجوار. ليش؟ لشأن المطعم بن عدي. وكان المطعم بن عدي واحد من الستة الذين نقضوا الصحيفة المقاطعة لبني هاشم التي كتبت وعلقت عند الكعبة. فهذا الإنسان كان له يد وفضل على النبي صلى الله عليه وسلم، إنه في هذا الموقف وقف معه وأدخله في جواره فأمنه في مكة، مع إنه هذا الإنسان كان مشرك ومات وعنده أكثر من 90 سنة، مات قبل غزوة بدر. طبعا حصلت الأحداث والنبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، وبعد الهجرة إلى المدينة وقعت وقعة البدر الكبرى وانتصر المسلمين ووقع أسرى في من المشركين في يد النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي كم مر من أحداث وكم مر من سنوات النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى أسارة بدر قال: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء لتركتهم له. شوفي وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الإنسان حتى لو كان مشرك هو وقف مع موقف كان له فضل عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حي حتى لو كان على إشراكه وكلمني في هؤلاء لتركته لهم. ويمكن لسه قصة الدرع اللي جاءت في سورة النساء بتبين هذا المعنى أكثر وأكثر، كيف كان القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عدل وإنصاف قولا وفعلا، مش بس في الآيات، مش بس في الكلمات، بل حتى في الفعل. القصة اللي نزلت فيها آيات من سورة النساء، تخيل القرآن يتلى أكثر من صفحة وشوي في القرآن في سورة النساء حتى تنصف يهودي. تخيلين تنصف يهودي لأنه تم اتهامه بتهمة، اتهامه بتهمة لم يفعلها. للي ما بيعرف القصة باختصار، إنه كان في العهد المدني في المدينة المنورة رجل من المسلمين، وقيل يعني في بعض الروايات إنه كان من المنافقين، لكن يعني لا أحد كان يعلم بمن هو منافق حقا لأنه كان يظهر الإسلام. فكان هذا الرجل من المسلمين أو ممن أظهر الإسلام وكان يبطن النفاق، من أحد قبائل الأنصار، سرق من رجل من المسلمين، يعني مسلم سرق من مسلم، سرق درع من جاره المسلم، وكانت هذا الدرع في جراب فيه دقيق. فلما أخذ الدرع وسرقه، الأثر الدقيق الموجود في الدرع كان يعطي أثر على مكان ذهاب هذا الدرع. فكان انتهى إلى داره، انتهى هذا السارق إلى بيته، ولما خاف إنه يتهم بالسرقة خبأها عند رجل من اليهود، وضعها عند في يعني ألقاها عند بيت أحد من اليهود. فلما التمست الدرع ولم يعرف أين هي وأنها سرقت، والتمسوا آثار الدقيق وجدوها تنتهي إلى بيت هذا الإنسان المسلم، حلف بالله إنه ما أخذها. فلما حلف تركوه، أكملوا في تتبع أثر دقيق فانتهوا إلى منزل اليهودي، فوجدوا الدرع عنده. فقال اليهودي دفعها إلي فلان، اللي هو هذا المسلم أو المنافق. فجاءوا قومه، قوم المسلم للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يدافع عن هذا المسلم، إنه بالتأكيد اليهودي هو الكاذب والمسلم هو الصادق، واليهودي هو اللي سرق وليس المسلم الأنصاري. فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقب اليهودي، طبعا كان اليهود في تحت حكم الدولة المسلمة الموجودة في المدينة المنورة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائد هو الأمير. فلما رفعت إليه هذا الشكوى، والنبي صلى الله عليه وسلم بما وجد من آثار، يعني بداية آثار الدقيق إنها انتهت إلى بيت اليهودي فبالتأكيد هو اللي أخذها، ثانيا إن المسلم ترك حلف إنه ما أخذ فترك، فقامت كل الأدلة على إنه السارق هو اليهودي. طبعا هون النبي صلى الله عليه وسلم لا يلام لأنه اتبع الأدلة، والأدلة اللي أمامه كلها تنتهي إلى إنه السارق هو اليهودي، وهم إنه يعاقب اليهودي. فأنزل الله تبارك وتعالى آيات من سورة النساء اللي هي من قول الله عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إلى آخر الآيات. الأمر ليس هين، إنها تأتي التبرئة في حق يهودي، اليهود اللي اجتمعوا على تكذيب الإسلام وعلى كيد الإسلام والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وبث الفرقة بين أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، مع كل هاي السلبيات والخلفيات أيضا لا تبرر اتهام يهودي بغير حق. وهذا الاتهام بالسرقة في حق رجل من الأنصار، من إحدى قبائل الأنصار، وما أدراك ما الأنصار، اللي آووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه وكرشه وعيبته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل دار الإسلام على أكتافهم قامت الدولة الإسلامية، لكن أيضا هذا ليس مبررا لتبرئة سارق منهم ولو كان على حساب يهودي. كان لابد بالرغم من كل هاي الظروف لإحقاق الحق وإقامة العدل. فتخيلي أنه كان ممكن أنها يعني تتم القضية ويعاقب هذا اليهودي بغير وجه حق، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت القرائن كلها حوله تشير إلى اتهامه هو، لكن الله سبحانه وتعالى لم يكتم النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، بل جاءت الآيات تعلن بوضوح وصراحة أن اليهودي بريء وأن السارق مسلم أو منافق على اختلاف الروايات. يعني فانظري إلى أي حد هذا الدين في عدل وفي إنصاف مهما كان الطرف الآخر أو الطرف المقابل. فإحنا أولى لما نتحدث عن مسلمين إن ننصف، يعني إذا كان الإسلام أنصف اليهودي وأنصف النصراني والسيرة أنصفتهم، فإحنا على أقل من ذلك بكثير ما عندنا هذا العدل وهذا الإنصاف. يعني لو واحدة مع زوجها يعني والله ما شفت منه خير من أول ما تزوجته، وين العدل وين الإنصاف؟ لو كانت مثلا مزعلتها صاحبتها تحكي كل إشي سلبي وما بتعطيها حقها وما بتنصف في الحديث عنها، كذلك لو واحد يعني تقدم لوحده أو واحدة تقدم لها واحد وسأل عنها أو سألت عنه، في ناس كتير ما بتنصف ما بتحكي الحق كامل. فوين العدل وين الإنصاف في نظرتنا للآخر سواء كان على ديننا أو على غير ديننا؟ وإحنا المسلمين اللي من بني جلدتنا أو لو أحق أن يكون بيننا هذا العدل وهذا الإنصاف مهما كان بيني وبين الآخر من خلاف، مش حيكون قد الخلاف والبون الشاسع بينه وبين النصارى أو بين اليهود، ومع ذلك القرآن أنصفهم لما كان يستحق هذا الإنصاف وكان فيهم ما كان ادعاء. فإحنا أولى أن ننصف بعضنا البعض وإن فعلا يكون عندنا قيمة العدل. طيب عشان ما أطول عليكم بس أكملكم عن يعني الصفحة اللي بعديها، شوفوا الآيات لما جاءت ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هاي الآية اللي كنت أحكي لكم، ولا يتخذ بعضكم بعضا أربابا من دون الله، إن كل الرسل والأنبياء اللي بعثهم الله عز وجل مهمتهم ليس أن يكونوا هم أرباب من دون الله وليس أن يعبدوا هم من دون الله، وإنما هم بشر ودعوتهم دائما التوحيد لله سبحانه وتعالى، وهم ربانيون أتاهم الله عز وجل للرسالة والنبوة والكتاب لدعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل. فهذا أيضا كله يدخل في باب الرد وإقامة الحجة على اليهود والنصارى، وأنها سنة كل الأنبياء والمرسلين الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وألا يكون هذا الرسول يتحول من داعي إلى الله عز وجل إلى معبود من دون الله عز وجل أو يتخذ أربابا من دون الله عز وجل. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. شوفي هون سبحان الله كيف كمان أتى اقتران للملائكة، يعني مش فقط الأنبياء لا ينبغي ولا يصح أن يكونوا أربابا بل حتى الملائكة، فقرن معهم الملائكة. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا من دون الله. بعد ذلك يأتي ميثاق الأنبياء باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا حج عليهم وعلى وفد نجران وعلى كل النصارى وأهل الكتاب أنهم لو صدقوا في اتباعهم لأنبيائهم لما وسعهم إلا اتباع دين محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو دين الأنبياء جميعا. اللي هي الآية 81، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق معكم مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فاتباع الأنبياء معناه اتباع دين محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا تأتي الآيات بعد ذلك في الصفحة اللي بعدها أن الإيمان برسول يقتضي الإيمان بكل الرسل لأن دينهم واحد، وهذا المعنى اللي تكلمنا عنه سابقا، أن الولاية ولاية الاتباع للأنبياء والرسل. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم. أيضا الآيات في هذه الصفحة تتحدث عن وحدانية الدين وهو الإسلام ورد غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فليقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأيضا تأتي الآيات في تغليظ عظم كفر من عرف الحق ولم يتبعه، سواء كانت من اليهود أو النصارى الذين علموه من علامات النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم وما بشرت به أنبياؤهم، أو غير ذلك ممن ارتد أو نافق، كلهم في نفس البوتقة، أنهم عرفوا الحق وعلموه ثم بعد ذلك أصروا على كفرهم. وأيضا الآيات فيها تغليظ على عدم الثبات على الدين، إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. فالإنسان دائما يدعو الله عز وجل أن يثبت على هذا الدين ويثبت على الصراط المستقيم ورضوان الله عز وجل. يعني بدي أنهي آخر إشي، أنا يعني أعتذر إذا أثقلت عليكم، آخر إشي بس أنهي فيه حتى تربطوها بالآيات اللي بعدها اللي هي بداية الجزء الرابع. آخر آية في الصفحة، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. يعني اللي بيموت على الكفر من شدة عذابه يتمنى لو عنده كل الأرض ذهب فيقدم فدية لنفسه حتى يفتدي نفسه من العذاب. طيب إيش المناسبة إنه يأتي بعدها قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم؟ الحث على الإنفاق. يعني فجأة من الحديث عن الثبات على الدين والناس اللي بدلوا وغيروا دينهم وعرفوا الحق ومع ذلك كفروا وجحدوا بعد ما قامت عليهم الحجة وعذابهم في الآخرة، بيأتينا أمر بالإنفاق، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وبعد ذلك بيرجع بيكمل الحديث عن أهل الكتاب وعن بني إسرائيل، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، وكأنه هاي الآية، يعني ليش أستخدم كلمة معترضة، لكن بتضع حولها علامة استفهام، إيش مناسبة أن يأتي لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، ونحن نحكي عن النصارى وأهل الكتاب وجزائهم وكفرهم، وبعدها نفس الشيء حديث عن بني إسرائيل وكفرهم وما فعلوه، تأتي هذه الآية وما انتقل لموضوع آخر. يعني جاءت هاي الآية وكمل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، حديث عن أهل الكتاب وعن اليهود. فقط هاي الآية المميزة بأول الصفحة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لأنه لما ذكر الله سبحانه وتعالى إنه الكافر لن ينفعه ما كسب في الآخرة ولو افتدى به لو كل الأرض تحولت ذهب، وأراد إنه يفدي نفسه لن تنفعه في الآخرة، ذكر الله عز وجل ما ينفع المؤمن من الإنفاق. وفيها لطيفة أن المؤمن يفتدي نفسه بالإنفاق في الدنيا لنيل الدرجات والجنات في الآخرة. طيب الله يرضى عنكم يا رب ويرضيكم ويجزيكم الخير على حسن استماعكم، وأنا أعتذر جدا أن أطلت عليكم، يعني بس هيك الموضوع مرتبط ببعض البعض لحد الآيات اللي أنهيناها. إن شاء الله في اللقاء القادم بيكون بداية جزء جديد، ويعني ما يفتح الله عز وجل به علينا.